إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ماتت وانشمعت الله. الأرض الأرض الأرض أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. مع نسمات ميلاد شهر أكتوبر من كل عام، الذي يحمل بين طيات أيامه يوم العبور العظيم، حيث السادس من أكتوبر، إنه يوم الانتصار. يطيب لنا أعزائي المستمعين أن نستجمع أرق عناقيد الكلمات ممن خاضوا هذه المعركة، وأرق الكلمات أيضا في الأغنيات التي خلدت هذه الذكرى العطرة، وأيضا الكلمات التي كتبها كتاب ومفكرون في حياتنا المعاصرة عن هذه المناسبة وهذا اليوم الخالد في ذاكرتنا الإنسانية عقود وعقود. لكن هذا اليوم وهذا الانتصار العظيم خالد في الذاكرة. هذه كلمات من السيد اللواء دكتور ممدوح حامد عطية، أحد فرسان الانتصار العظيم. ونشكر إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة أن قدمت لنا العون بأن نستعيد كلمات هذا البطل المرحوم اللواء دكتور ممدوح حامد عطية، مقدما من قلبه ومن وحي فرحته وبهجته بهذا الانتصار العظيم هذه الكلمات. No, no, no. اللواء الدكتور ممدوح حامد عطية، محب لوطنه وبلده مصر. تحية مصر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطهر. بسم الله بسم الله. احنا فخورين بانتسابنا وفخورين بمصريتنا. احنا لا نتجمل على وطننا، ولسنا نحن أصحاب فضل عليه، بل هو صاحب الفضل علينا. هو الذي أسقانا من ماء وتنفسنا من هوائه، ثم تعلمنا منه القيم والمبادئ من القادة السابقين اللي قبلينا، من أهلينا، من أبهاتنا، من جدودنا. عرفنا يعني قيمة، يعني إيه الصح وإيه الغلط، يعني إيه المحب الوطن. عشان كده انتصارنا ده احنا بنعتبره مش فضل، ده الفضل لمصر انها قبلت هذا الانتصار مننا كجنود لمصر. وده اللي دايما الروح اللي دايما بنحطها في جنودنا في الجبهة. بشوف الولاد زي الفل، وحاجة مبهجة ومشرحة، ويشرفوا الدنيا كلها لحماستهم ورغبتهم في تحقيق النصر. خلي بالكم واهتموا بالعلوم بتاعتكم. انا بشوف في شباب حلوين جدا ومشرفين جدا، ومش يشرفوا اهلهم بس، يشرفوا وطن بكامله. انا عاوز اقول لكم حاجه، ان العدو يخشى جدا بأس مصر، لانه 70% من تعداد مصر من الشباب، وده بيحزنهم، لان دول وقت ما اقول هلموا يا شباب هنبص لهم حاجه تانية خالص، نار موقده في صدر العدو. انا الحقيقه ابني جايب لي راديو هديه، حطه جنبي في جميع الاوقات اللي انا ببقى فاضي وخالي مع نفسي، بستمع للاغاني القديمه اللي ما فيهاش اسفاف. والاغاني القديمه كلها مبهجه ومشجعه ومحترمه. اكتر حاجه بتعجبني اغاني حماسيه كنت تسمعها بسم الله. ايه ده؟ بسم الله، الله اكبر، بسم الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ وايه الشعر ده؟ وايه الموسيقى دي؟ وايه المحترم اللي الف هذا الكلام؟ اللواء الدكتور ممدوح حامد عطيه، محب لوطنه وبلده مصر. تحيا مصر. بسم الله الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطهر. بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطهر. بسم الله بسم الله نصرك بلدنا. بسم الله بسم الله بيتي ولدنا. بسم الله إنها كلمات واضحة، عنقود من الحكي الجميل والنشيد الرائع العاطر بأفراح النصر، نشيد العبور، نشيد بسم الله يحمل بين طياته هذه الروح، روح أكتوبر. إنها تلك الروح التي يعبر عنها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، في كلماته التالية: روح أكتوبر هي الحالة التي جعلت الشعب المصري ينتقل من مرحلة الهزيمة والانكسار ليواجه التحديات ويقف صفا واحدا خلف قيادته لاسترداد الأرض. أعتقد أن هذه الروح هي التي كانت سببا رئيسيا من أسباب الانتصار في أكتوبر 73. روح أكتوبر هي التي جعلت العاملين في كافة مواقع العمل وجعلت أبناء الشعب المصري بالكامل يقف صفا واحدا خلف الدولة المصرية من أجل استرداد الأرض. هذه الروح هي التي كانت الدافع الرئيسي للمصريين في تحمل المشاق والتبعات دخول مصر للاستعداد لأكتوبر 73، سواء كانت هذه التحديات على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. هذه الروح هي التي جعلت أيضا المصريين يواصلون العمل والليل نهار من أجل دعم قواتهم المسلحة والوقوف خلف القوات المسلحة للاستعداد لاسترداد أرض سيناء. وأعتقد أن هذه الروح كانت سببا رئيسيا في نصر أكتوبر. هذه الروح هي التي جعلت العالم كله يعيد النظر مرة أخرى في التعامل مع الدولة المصرية، خصوصا أن كافة المدارس العسكرية كانت تتحدث عن أنه من الصعب أو من المستحيل على المصريين أن يستردوا أرضهم مرة أخرى، هذه الأرض المغتصبة. ولكن أعتقد أنه بروح أكتوبر 73 استطاع المصريين أن يحققوا المعجزة الحقيقية. نحن الآن يعني في حاجة ماسة إلى هذه الروح، حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والتهديدات التي تواجهها الدولة المصرية مع هذا المشروع الضخم، مشروع بناء الوطن مرة أخرى. أعتقد أنه يحتاج منا جميعا إلى استعادة روح أكتوبر، لأن روح أكتوبر ليست مجرد كلمة، إنما هي أفعال حقيقية قام بها المصريون خلال فترة الاستعداد للحرب أو خلال 6 سنوات، استطاعوا أن يحولوا الهزيمة إلى انتصار يظل هو أكبر انتصار تحقق في العصر الحديث. أعتقد أنه هذه الروح أيضا نحتاج إليها في التوقيت الحالي، خصوصا مع ما يحدث أو الهجمة التي تواجهها الدولة المصرية حاليا. روح أكتوبر حاليا تحتاج إلى منا جميعا إلى حالة وعي حقيقية لمواجهة هذه المخاطر والتحديات. تحتاج منا جميعا إلى الاستمرار في العمل ومواصلة العمل، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى استكمال مشروع البناء لأنها تأخرت كثيرا فترة طويلة. وأعتقد أنه هذه الروح نحن في حاجة ماسة إليها في هذا التوقيت. نتمنى أن تستمر هذه الروح لأنها جزء من تكوين الشعب المصري. الشعب المصري دائما ما تظهر روح أكتوبر لديه عندما يشعر بالمخاطر والتهديدات التي تهدد الدولة المصرية. عشان كده احنا بنقول انه مهم جدا جدا علينا ان احنا نستعيد روح أكتوبر في ذكرى أكتوبر، وان شاء الله بإذن الله بهذه الروح تنتصر مصر على كافة التهديدات والتحديات والمخاطر التي تواجهها في الوقت الحالي، ودائما مصر منتصرة. محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعرف. حبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها وحبها اهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها

وليست مجرد زعيق صوتي، ليست تراكيب من مفردات وجمل وعبارات متناغمة الإيقاع، بل هي كالأغنية، لفظه كاللؤلؤ وضاء بالمعاني، وتحفظ القصيدة والأغنية وتبقى في الذاكرة لشدة تأثير ألفاظها ومفرداتها، وعبارتها ومعانيها تستقر في الوجدان. دائما مع نسمات شهر أكتوبر من كل عام نحمل الكثير والكثير من الأمنيات الطيبة والدعوات الصادقة من القلب لشهدائنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا الانتصار العظيم. هذا الانتصار أفراحه كانت متعددة، كانت كثيرة. كل منا يعلم أن أقوى أسلحة الشعوب في الحروب يتمثل في الالتفاف حول القائد، الاصطفاف تماسك، اتحاد، قوة، الاصطفاف ألا تقع تحت سطوة غضبك أو في قبضة إغضاب غيرك، الاصطفاف أن تهتم بلغتك، أن تهتم بثقافتك، ألا تهمل لغتك ومصريتك، أعني الكرم والشهامة والثبات وغير ذلك من قيم المصريين، الاصطفاف أن تكون نابغا في مجالك، في عملك، في دراستك، مع أصدقائك، مع جيرانك، أن تكون مصريا حقيقيا، تتسم دائما بروح النصر، روح العبور، روح أكتوبر. أستعيد مع الزميل مهندس الصوت أشرف عبد الحميد مرة أخرى هذه الكلمات التي كتبها الشاعر الكبير والإعلامي القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فاروق شوشة، أحبها بصوت وردة أنغام محمد الموجي. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في ثمي النشوى نعت، وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وذلها الفينان للأمان قر، وحبها وحبها لقلبي الهيمان لاحظوا أن الشاعر